إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد المتفرد بصفات الجمال والجلال وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المقصرة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيقول تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فمنزلة العلم رفيعة سامكة عالية في ديننا الإسلامي. فأول آية أنزلت هي: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأشد الناس خشية من الله هم العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفضل العالم على العابد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من أدنى الصحابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وها نحن على مشارف استقبال عام دراسي جديد. لذلك إخواننا الكرام، كان لابد أن نقف وقفات مع هذا العام الدراسي الجديد، والكلام في العملية التربوية. نستطيع القول بأن العملية التربوية لها ثلاثة عناصر: الأهل والمعلمون والطلاب. كلما قام العنصر من عناصر العملية التربوية والتعليمية بدوره وبواجبه بالشكل الأفضل والأمثل، كلما آتت العملية التربوية ثمارها وأينعت أزهارها بالشكل الأجود والأفضل. وكل إنسان مسلم مؤمن لابد أن يكون شعاره طلب العلم. أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: كن عالما أو متعلما أو محبا أو متبعا، ولا تكن الخامس فتهلك. يقول الراوي: فسألت الحسن فقلت له: من الخامس؟ قال: الخامس المبتدع. لذلك إخواننا الكرام، هذه الخطبة ستخاطب الجميع، سواء كنت من الأهل أو كنت معلم أو كنت غيرهم من الناس. لذلك سيكون عنوان هذه الخطبة: وقفات مع العام الدراسي الجديد. والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى. نبدأ بالعنصر الأول وهو الأهل. وأنا أبدأ بالأهل متعمدا، لأن للأهل الدور الأكبر في التأثير على الإبن الذي هو الطالب، حتى أنهم يؤثرون على دين الولد. يقول النبي بعد ما صلوا عليه صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. شو معنى هذا الحديث؟ يعني الطفل مولود على فطرة التوحيد وعبادة الله وطاعة الله، فإذا ترك فإنه يلجأ إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته. إلا أن الأهل لتأثيرهم على الولد إما أن يهودانه يعني يدعونه إلى دين يهودية، أو ينصرانه يعني يدعونه إلى دين النصرانية المسيحية، أو يمجسانه يدعوانه إلى دين المجوسية. شوف إخواننا قديش تأثير الأهل على الولد. وكما أن من المسؤوليات المفهومة ضمنا والمتبادرة إلى الذهن عند الأهل إنه أنا بصفة أب أو بصفة أم لازم إني أأمن إلى ابني الطعام والشراب واللباس، أيضا لازم يعرف الأهل إنه من مسؤوليتهم ومن واجبهم تلقاء أبنائهم إنهم يحثوهم على العلم، أنهم يحثونهم على العلم ويشجعونهم عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل تبه منيح، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، هاي الأب والأم. والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. فكلنا مسؤولون، في عنا مسؤوليات. شوف أخوانا الكرام مثال على كيف كانت الأمهات تحث أبنائها على العلم. أم سفيان الثوري تقول له: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. روح أنت أطلب العلم وأنا بشتغل بخيط وبغزل وبأمن لك المال عشان أنت تستمر في طلبك للعلم. فأخواننا الكرام اللي بدنا ياتوا من الأهل إنه الأهل إخواننا يجلسوا مع أبنائهم، يجلسوا مع أولاد إخواننا، حببوهم بالعلم، قولولهم إنه قيمة الإنسان في هذا الزمان هي ما يدركه من العلم، قيمة الإنسان ما يدركه أكثر الإنسان منه أو أقل. بدنا الأهل إخواننا يتابعوا أولادهم، مش يجي الأب على المدرسة مش عارف بأي صف ابنه ومش عارف بأي شعب. لا إخواننا هذا الكلام مش معقول. بدنا الأب يجلس مع ابنه وبنته يقول له: يابا أفضل خبر وأجمل إنجاز اللي بفرحني ويثلج صدري إنك تكون متفوق بأخلاقك وعملك. بدنا الأم تجلس مع ابنها مع بنتها وتقول له: يابا يما احنا بعثناك عشان تتعلم، عشان تعكس اخلاقنا الرفيعة والمجيدة، مش عشان تشاغب المعلمين ولا عشان تعمل مشاكل مع الطلاب ولا عشان تكون ضحوكة بالصف ولا عشان تصاحب البنات. بدنا اياك تتعلم، بعثناك عشان تتعلم. احنا اخواننا حقيقة بحاجة، بدنا الاهل يجلسوا مع ابنائهم، مش الابو بكل ابنه اللي بيحكي مع اللي بيسمع كلمه بيسمعه كلمتين، والمعلم اللي بيحكي معك بتيجي بتقول لا. اخواننا لابد ان نربي ابنائنا على احترام المعلمين واحترام المدرسه وتحفيزهم عليها. ثم الرساله الثانيه للمعلمين والمعلمات، نقول لكم ايها المعلمون: انتم الذين تصنعون المستقبل، وانتم المرشدون الى الخير، بل أنتم خليفة، أنتم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. فأنتم المعلمون والمرشدون، وكل الرسل معلمون ومرشدون. يقول الله سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم مبشرا ومنذرا ومعلما وميسرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، يعني ربنا ما بعثش نبي مشدد على الناس، وإنما تبهوا وإنما ولكن بعثني معلما ميسرا. فكل إنسان يعلم الناس الخير، مش بس المعلمين، كل إنسان يعلم الناس الخير فهو نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، مقتد بسنته ومقتف لأثره. واسمع أخواننا فضل اللي بعلم الناس الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت يصلون على معلم الناس الخير. تخيل ربنا عز وجل والملائكة وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النمل في جحرها وحتى البحر وحتى الحوت في قاع البحر يدعون، يصلون يعني يدعون لمعلم الناس الخير. لذلك المعلم إخواننا الكرام لابد أن ينتبه إلى تصرفاته، فهو داع من خلال أخلاقه. أم الإمام مالك كانت تقول له، الإمام مالك يروي فيقول: كانت أمي تلبسني الثياب وتعممني وأنا صبي. بتعلم أنه يصير عالم، فعلا صار عالم. قال: وتوجهني إلى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، اسمه ربيعة الرأي، كان عالم معروف. أمه بتلبسه بتحط له العمامة بتبعثه عند ربيعة، ربيعة الرأي. واسمعوا ايش كانت كله، وتقول: يا بني ائتي مجلس ربيعة فتعلم من سمته وأدبه قبل أن تتعلم من حديثه وفقهه. فلابد أن نعرف أن المعلمين يؤثرون على الطلاب بأخلاقهم وبسمتهم وبأدبهم. وعلى المعلم أن يعلم أنه كلما أعد للدرس أكثر وكلما أبدع في عرضه للطلاب كلما زاد أجره عند الله وكلما زاد تأثيره على الطلاب وزاد حب الطلاب له. وكلما قصر المعلم في تحضير الدرس وجاء ليضيع الوقت في الحصة واستخف في عقول طلابه كلما قل أجره وكلما قل تأثيره على الطلاب. فعلى المعلم أن يعد للدرس. إخواننا الكرام المعلم له تأثير كبير على الطلاب، في طلاب تلاقيهم حبوا موضوع لأن المعلم متقن له ومبدع في عرضه، في ناس أبغضوا موضوع لأن المعلم ما بيأدي الحصة وما بعلم الموضوع بالشكل الأمثل والأجود. بدي أروي لكم إخواننا قصة بتبين ما كانت المعلم وكيف كانوا الطلاب يحترموا المعلم. قصة مؤدب ولدي المأمون. المأمون إخواننا الكرام كان خليفي، فعلم الفراء، فجعل الفراء مش علم الفراء، جعل الفراء مؤدب لولديه. الفراء عالم بالنحو معروف، فجعله مؤدب لولديه. بيوم من الأيام الفراء بده يقوم يقضي بعض حوائجه، فبقوم الولدين اللي هن أمراء ولاد الخليفة بيبادروا وبيسارعوا إلى إحضار نعلي هذا المؤدب. فبيختلفوا مين اللي بده ياخذ نعل هذا المؤدب ويقدم له إياه. فآخر شيء بيتفقوا إنه كل واحد يأخذ نعل ويعطيه للمؤدب. بكون في مخبر براكب هذا الحدث وبحدث المأمون، فالمأمون بيبعث وراء المؤدب اللي هو العالم الفراء، فيقول له المأمون الخليفي بكل الفراء: من أعز الناس؟ فالفراء بكله: ما أعرف أعز من أمير المؤمنين، يعني أنت أعز الناس. فبكله المأمون: بل أعز الناس من إذا نهض، بل من إذا نهض تقاتل على تقديم عليه ولي عهد المسلمين حتى رضي كل واحد أن يقدم له فردا. هذا عز الناس، هذا عز الناس اللي ولي عهد المسلمين بيتقاتلوا عشان يقدموا له النعل. ولكن هل هذا الأمر أغضب المأمون؟ لا أخوانا، شوفوا شو قال له. قال: وما وضع ما فعلاه من شرفهما، هذا ما كلل من قيمتهم، بل رفع من قدرهما، لأنه اللي بتواضع لأهل العلم هذا بيرفع قدره. فليس يكبر الرجل وإن كان كبيرا عن ثلاث، قد ما تكون كبير منوع تكبر عن هذه الثلاث أمور، لهن عن تواضعه لسلطانه الخليفة الأمير ووالده، قد ما تكبر لازم تضلك تكبر آبائك ومعلمه العلم. إذن أخواننا نختم هذه الخطبة بملاحظات ونصائح سريعة للمعلم. أول شيء أخواننا، المعلم عليه أن يخلص في عمله لله سبحانه وتعالى، وعليه أن يعرف أنه صاحب رسالة وحامل أمانة، وأن أبناءنا أمانة في عنقه، فعليه أن يستغل الحصص لغرس الأخلاق والعلم والقيم في عقول ونفوس أبنائنا. وعليك أيضا أيها المعلم أن تعد لدرسك، وأن تعامل الطلاب بالصبر والشفقة والحلم والرحمة. ولنا بالنبي صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، النبي عليه الصلاة والسلام معلم الناس الخير، فلما كان يعلم الغلمان عبد الله بن عباس طفل صغير، شو كان كل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا غلام إني أعلمك كلمات، شوف كيف بخصمه، يا غلام إني أعلمك كلمات. يوم الأيام بكل النبي صلى الله عليه وسلم يوكل، وابن زوجته ابن أم سلمة قال يده تطيش بصفحة، يعني بوكل من قدام النبي، بوكل من قدام أمه، بوكل من قدامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم معاه برفق، فيقول له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وصلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. ثم رسالتنا الأخيرة هي للطلاب الأبناء، نقول لكم أيها الطلاب أيها الأبناء، أنتم أمل الأمة، فيجب أن يكون طلب العلم همكم الأول بعد طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته، فعليكم الحرص على طلب العلم وعبادة الله سبحانه وتعالى وابتغاء رضوانه سبحانه وتعالى. بدي أذكر لكم أخواننا الكرام قصة عالم معروف في طلب العلم. هذا العالم اسمه بقي بن مخلد، هذا أخواننا أجا من الأندلس، اليوم الأندلس هي إسبانيا والبرتغال، أجا من الأندلس إلى بغداد عشان يأخذ الحديث من الإمام أحمد بن حنبل. أجا أخواننا سيرا على الأقدام من الأندلس إلى بغداد، فلما دنا من بغداد علم أن الإمام أحمد في محنة، وهي المحنة الخليفة منع الإمام أحمد من التحديث، فكان الإمام أحمد بالإقامة الجبرية، ممنوع يحدث الناس، ممنوع يعلم الناس، ممنوع يبين للناس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع بقي بن مخلد بهذا الخبر هم كثيرا، مش زي طلاب اليوم إذا غاب المرشد أو غاب المعلم يقول أجت منه مش مني كيف بنبسط، لا هم كثيرا. ثم ذهب إلى بيت الإمام أحمد فقال له، يعني أنا جئتك من بلاد بعيدة جدا، قال الإمام أحمد يعني أنت تعلم المحنة التي أنا فيها فقد منعت من التحديث، فبيقترح عليه بقي بن مخلد أنه يأتي إليه كل يوم بزي السؤال، يعني بده يجي بصورة المتسول الشحاذ، بده يجي بصورة الشحاذ بكل باجي عندك بزي السؤال، تدخلني على الدهليز تعطيني حديث حديثين وبنصرف. صار يجي الإمام بقي بن مخلد يلبس ملابس الشحاذين ويطرق باب الإمام أحمد ويقول الأجر رحمكم الله، فيفوت يعطيه حديث حديثين ويروح كل يوم على هذا المنوال، حتى توفي الخليفة وجاء خليفة آخر وسمح الإمام أحمد أن يحدث الناس، والإمام أحمد كان بذلك الزمان إمام السنة. فكان لما يأتي بقي بن مخلد ويجلس في مجلس العلم شو كان يقول الإمام أحمد؟ قال على هذا يطلق طالب العلم، على هذا يعني هذا بيستحق أنه يطلق عليه طالب العلم. فعلى الطلاب اليوم إخواننا أن يكونوا جديين، يهتموا ويحرصوا على طلب العلم. والأمر الأخير اللي نختم فيه، لابد أن يكون عند الطلاب هدف ورؤية واضحة. الإمام مالك بكون يحدث الناس ويعلم الناس في المدينة المنورة، في يوم من الأيام والطلبة حوالين الإمام مالك يصيح صائح ويقول قدم فيل عظيم على المدينة، فيل عظيم، وبالمدينة ما كان يشوف الفيلة، فجميع الطلاب خرجوا لرؤية الفيل إلا طالب واحد اسمه يحيى بن يحيى الليثي، يحيى بن يحيى الليثي، احفظ هذا الاسم. فسأله الإمام مالك هل رأيت الفيل من قبل؟ انت شفت الفيل من قبل تمك ما طلعتش عشان تشوف الفيل؟ قال له إنما جئت لأرى مالكا وأتعلم من أمام مالك لا لأرى الفيل. شايفين إخواننا لما يكون الهدف والرؤية واضحة الإنسان بتميز، وعشان الإنسان يتميز لابد أنه يخالف أغلب الناس، لأنه اللي بيعمل مثل ما بيعمل أغلب الناس بشكل عام ما راح يتميز. فعشان إخواننا الكرام اليوم كتاب الموطأ للإمام مالك الرواية المنقولة هي رواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، مع أنه في كثير من طلبة العلم أخذوا موطأ الإمام مالك منهم، والإمام يحيى بن يحيى الليثي كان من صغار الطلبة، ولكن إخواننا لوضوح الهدف ووضوح الرؤية والجد والاجتهاد اليوم الموطأ الإمام مالك الموجود بين أيدينا هو رواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي. فيجب إخواننا الكرام كل إنسان فينا يكون بدوره تلقاء العملية التربوية، الأهل المعلمين والطلاب. إني داع فأمن، اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك جنتك وفردوسك الأعلى ونعوذ بك من سخطك والنار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وأنت يا أخي مقيم الصلاة أقم الصلاة يرحمك الله.